بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن ضمن القاعدة 22 في مقاصد أمثلة القرآن، وذكر قال: ومثل الله الشرك والمشرك بأن من اتخذ مع الله إلها يتعزز به ويزعم منه النفع ودفع الضرر في ضعفه ووهنه كالعنكبوت اتخذت بيتا وهو أوهن البيوت وأوهاها، فما ازدادت باتخاذه إلا ضعفا إلى ضعفها، كذلك المشرك ما ازداد باتخاذه وليا ونصيرا من دون الله إلا ضعفا، لأن قلبه انقطع عن الله، ومن انقطع قلبه عن الله حله الضعف من كل وجه، وتعلقه بالمخلوق زاده وهنا إلى وهنه، فإنه اتكل عليه وظن منه حصول المنافع فخاب ظنه وانقطع أمله. نعم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا يزال الكلام في القاعدة 21 من القواعد الحسان، وهذه القاعدة 22 من القواعد الحسان، وهي تتعلق بأمثال القرآن الكريم. وكان الشيخ رحمه الله بدأ بمقدمة بين فيها أن القرآن تنوعت طرائقه في التعليم وأساليبه في البيان والإيضاح، وأن من طرائق القرآن وأساليبه العظيمة ضرب الأمثال التي تجعل الأمور المعنوية بمثابة الشيء المحسوس الملموس. وضرب المثل نافع غاية النفع في باب التعليم، ويفيد المتعلم فائدة عظيمة، لأن الأمور العلمية المعنوية التي يتعلمها يراها من خلال المثل أشبه ما تكون شيئا محسوسا ملموسا يراه ويشاهده. ولهذا كانت أمثال القرآن جلها وأكثرها في أمر التوحيد وبيان حقيقته وإيضاح حال الموحد، وأيضا في التحذير من الشرك وبيان حقيقته وبيان حال المشرك من جهة، وحال من يتخذ ندا مع الله تبارك وتعالى من جهة أخرى. ولهذا كان حقا على كل مسلم أن يعنى بأمثال القرآن، ولا سيما المضروبة لبيان أعظم الأمور وأجلها، ألا وهو التوحيد والتحذير من ضده، لا سيما أننا نعيش في زمان عظم فيه الجهل بالتوحيد والجهل بضده، وأصبح يوجد من يمارس أعمالا منافية للتوحيد كل المنافات، ومضادة للإيمان كل المضادة، وهو يظنها أنها من الإيمان. وكم لبس على أقوام وأقوام على أيدي أئمة الباطل ودعاة الضلال، وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. فلبسوا على خلق ليسوا بالقليلين في هذا الباب العظيم، وحرفوهم عن التوحيد والإخلاص لله تبارك وتعالى في العبادة، ووجهوهم إلى الاستغاثة بالمقبورين والالتجاء إلى الأموات والاعتماد على من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فضلا عن أن يملك شيئا من ذلك لغيره. ولهذا يرون ويشاهدون عند القبور عاكفين عندها، خاشعين باكين، متذللين، راجين طامعين، ينزل الواحد منهم حاجته بصاحب القبر، يقف مناجيا مناديا لصاحب القبر الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فينزل هذا حاجته به، ويقول عند القبر مناجيا: ما لي من ألوذ به سواك، يقول ما لي من ألوذ به سواك، ويقول إن لم تتداركني من الذي يتداركني، وإن لم تكن منقذي من الذي ينقذني، ثم يبكي خاشعا متذللا. وهذه مصيبة هي في الحقيقة أعظم المصائب، وكارثة أكبر الكوارث، وبلية أكبر البلايا، وليس هناك في الذنوب وأنواع الإجرام ما هو أعظم من الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك هو أظلم الظلم وأكبر الجنايات، ومن يشرك بالله سبحانه وتعالى لا تقبل منه طاعة ولا يستفيد من عمل، بل يكون شركه بالله محبطا لعمله. قد قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وهؤلاء لبس عليهم في هذا الباب تلبيس عجيب، إما من خلال أخبار وقصص تخترع فيصرف فيها العوام والجهال عن التوحيد، أو من خلال أحاديث تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفترى عليه ويصرف فيها العوام والجهال عن التوحيد، أو من خلال تجارب مدعات يدعيها أهل الباطل، يقولون جرب فلان وجربت فلانة واستفاد فلان واستفادت فلانة، ثم يقع على ضوء ذلك انحراف إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى وانصراف عن التوحيد، إلى غير ذلك من الأبواب والأسباب والوسائل التي قادت أناسا كثيرين إلى الوقوع في الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولهذا ما أحوجنا وأشد ضرورتنا إلى أن نعنى بكتاب ربنا سبحانه وتعالى. الهداية من أرادها فهي في القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم. دعك من قصة تخترع أو تجربة تدعى أو حديث يكذب ويفترى، دعك من ذلك كله، وعليك بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة، ترى فيهما التوحيد، ترى الإيمان، ترى الأمور على وجهها الصحيح بعيدا عن أضاليل أهل الباطل وتزيين أهل الفساد. نعم أيها الإخوة، ما أحوجنا وأشد ضرورتنا إلى كتاب الله عز وجل لنعقل ما فيه من الحكم والأحكام والمواعظ والأمثال، حتى نعيش حياة نسعد بها في الدنيا والآخرة. أمثال القرآن جلها كما قدمت في التوحيد الذي خلقنا الله سبحانه وتعالى لأجله، وفي التحذير من ضده. وتأتيك في القرآن أمثال تلو الأمثال تبين لك هذه الحقيقة وتجلي لك هذا الأمر. وكما نقلت عن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى قال في القرآن ما يزيد على 40 مثل، في القرآن ما يزيد على 40 مثل، وجل هذه الأمثال التي في القرآن في بيان التوحيد أو التحذير من ضده. والشيخ رحمه الله تعالى نقل مضامين بعض أمثال القرآن مشيرا بذلك إلى الآيات التي جاءت فيها هذه المضامين العظيمة. وقد مر معنا في لقاء الأمس بعض أمثال القرآن، وكان آخر ما أخذنا منها قول الله سبحانه وتعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ثم ذكر رحمه الله تعالى مثلا آخر من أمثال القرآن يبين حال المشرك بالله سبحانه وتعالى، وقد جاء في سورة في القرآن عرفت تلك السورة بما جعله الله سبحانه وتعالى مثلا. قال الله جل وعلا في سورة العنكبوت مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. ثم عقب هذه الآية بآية قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وذكرت لكم بالأمس أن بعض السلف كان إذا قرأ مثلا من أمثال القرآن ثم لم يفهمه بكى وقال لست من العالمين، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وهذا مثل عجيب عظيم في بيان حال المشرك ومن يتعلق به. يقول مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، فكان التشبيه هنا للمشرك بالعنكبوت وللند الذي اتخذ مع الله سبحانه وتعالى يتعلق به المشرك ببيت العنكبوت. فالمشرك مثله كمثل العنكبوت، والعنكبوت هي معدودة في أضعف الحيوان، معدودة في أضعف الحيوان وأشده وهاء وضعفا. والبيت الذي تبنيه لنفسها مضرب مثل في الضعف، فإذا أريد أن يمثل لأضعف ما يكون قيل مثله كمثل بيت العنكبوت. ولا يقال كما يأتي على ألسنة بعض الناس أوهى من بيت العنكبوت، لأن الله جل وعلا قال وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، فلا يقال أوهى من بيت العنكبوت، وإنما يقال فيما يضرب له المثل في شدة الضعف والوهاء يقال مثله كبيت العنكبوت، كبيت العنكبوت. وبيت العنكبوت هو أوهى البيوت، بيت متهالك، بيت غير متماسك، بيت لا قرار له، في غاية الضعف والوهاء. فمن أراد أن ينظر إلى صورة محسوسة وأمر مشاهد ملموس يعرف من خلاله حال المشرك، يعرف من خلاله حال المشرك بالله وحال من يتعلق به المشرك بالله سبحانه وتعالى، فلينظر إلى العنكبوت وبيتها، فلينظر إلى العنكبوت وبيتها. والعنكبوت موجودة في كثير من البيوت، قل بيت إلا ويوجد فيه بيت، يوجد فيه العنكبوت وبيتها. فهذا شيء مشاهد ومنتشر وموجود يراه الناس. فمن أراد أن يعرف حال المشرك بالله فلينظر إلى العنكبوت، فإنها أشبه ما يكون بها. وإذا أراد أن ينظر إلى من اتخذ ندا مع الله وشريكا مع الله سبحانه وتعالى فحاله كحال بيت العنكبوت. وبيت العنكبوت ماذا تفيد العنكبوت من عدو وقاية من عدو، وماذا تفيد العنكبوت وقاية من هواء؟ إذا جاء هواء شديد ماذا يفيدها بيتها؟ ماذا يفيدها بيتها من عدو أتاها معتديا عليها؟ ماذا يفيدها بيت العنكبوت؟ ماذا يفيدها لو نزل مطر أو سال الماء على البيت؟ لا يفيدها شيء، لا يقيها من حر ولا يقي من برد ولا يقي من مرض ولا يقي من مطر ولا يقي من عدو، ما يستفاد. لا، بيت العنكبوت هذا حاله، أوها البيوت. والله جل وعلا جعله للناس أمرا منتشرا في البيوت وموجودا في كثير منها ليروا من خلاله حال المشرك وحال الند الذي يتخذ مع الله. ولهذا ما على الإنسان إذا أراد أن يعرف حال المشركين وحال من يتعلقون بهم من دون الله إلا أن ينظر إلى هذه الصورة المحسوسة المشاهدة أمامه، جعلها الله آية وعبرة. ينظر إلى العنكبوت فهذا حال المشرك الذي يقول مناجيا غير الله: مدد يا فلان، أغثني يا فلان، الحقني يا فلان، أدركني يا فلان، أنا عائد بك يا فلان، إلى آخر ذلك. هذا مثله مثل العنكبوت. والذي يتخذ ندا مع الله تبارك وتعالى حاله مع من اتخذه ندا كحال بيت العنكبوت مع العنكبوت، بيت لا يقي حرا ولا يقي بردا ولا يقي من هواء ولا يقي من ماء، هذا شأنه. ولهذا الذي يتعلق بغير الله تبارك وتعالى لا يستفيد منه شيئا ولا ينتفع به إلا انهدام دينه، هذه الفائدة التي يحصلها، لا يستفيد إلا انهدام دينه وحبوط توحيده وبطلان إيمانه، هذا الذي يستفيد. أما أن يستفيد منه صحة، عافية، هداية، توفيقا، سدادا، ولدا، رزقا، مالا، إلى آخر ذلك، هذا كله لا يمكن أن يستفاد. إن كانت العنكبوت تستفيد من بيتها وقاية من حر أو من برد أو من عدو أو من مطر أو غير ذلك فهذا سيستفيد. فهذا مثل واضح وعظيم جدا لبيان حال المشرك، كل مشرك في التعلق بغير الله أيا كان، لأن العبادة حق لله تبارك وتعالى لا يجوز أن يجعل فيها مع الله تبارك وتعالى شريكا. والله جل وعلا أخبر في آيات كثيرة جدا في القرآن الكريم أن من يدعى من دون الله لا يملك لنفسه فضلا عن غيره ضرا ولا رشدا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لا يملك دفعا ولا رفعا، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. فهذا مثل عظيم ضربه الله سبحانه وتعالى لحال المشركين بالله ولحال من يتعلق بهم من دون الله تبارك وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: ومثل الله الشرك والمشرك بأن من اتخذ مع الله إلها يتعزز به، أن يطلب له، أن يطلب لنفسه به عزا، يطلب لنفسه به عزا، قال يتعزز به ويزعم منه النفع دفع الضر، يعني يزعم أنه يحصل منه جلب نفع أو دفع ضر. قال: في ضعفه مثل حاله في ضعفه ووهنه كالعنكبوت اتخذت بيته، كالعنكبوت اتخذت بيته وهو أوهن البيوت وأوهاها، فما ازدادت باتخاذه إلا ضعفا إلى ضعفها. العنكبوت ضعيفة وبيتها ضعيف، فلم تزدد به بهذا البيت الذي اتخذته إلا ماذا؟ إلا ضعفا إلى ضعفها. والمشرك ضعيف فقير محتاج مسكين، فتعلق بغير الله فلم يزدد به إلا ضعفا إلى ضعفه. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. لم يزدد المشرك بشركه بالله إلا ضعفا ورهقا، لم يحصل فائدة ولم يحصل جلب منفعة ولا دفع مضرة، وإنما حصل بذلك رهقا وضعفا ووهنا. وهذا مثل يطابقه، أو هذه حال يطابقها تماما حال العنكبوت وبيتها. قال: كذلك المشرك ما ازداد باتخاذه وليا ونصيرا من دون الله إلا ضعفا، لأن قلبه أي قلب المشرك انقطع عن الله، لم يصبح متصلا بالله راجيا منه مؤملا عونه، انقطع عن الله. ومن انقطع قلبه عن الله حله الضعف من كل وجه، حله الضعف من كل وجه. وهذا المعنى مبين في قوله عليه الصلاة والسلام: من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيئا وكل إليه. ومن وكل إلى شيء من هذه المخلوقات لم يحصل منها إلا وهنا وضعفا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال: وتعلقه بالمخلوق زاده وهنا إلى وهنه، فإنه اتكل عليه وظن منه حصول المنافع فخاب ظنه وانقطع أمله. هذه النتيجة التي يحصلها المشرك، ففي الدنيا لا يحصل غنيمة ولا فائدة ولا ربح، وفي الآخرة ليس أمامه إلا النار وبئس القرار، أعاذنا الله جميعا من ذلك. نعم. وأما المؤمن فإنه قوي بالله بقوة إيمانه وتوحيده وتعلقه بالله وحده الذي بيده الأمر والنفع ودفع الضرر، وهو متصرف في أحواله كلها كالعبد الذي على صراط مستقيم في أقواله وأفعاله، منطلق الإرادة حرا عن رق المخلوقين، غير مقيد لهم بوجه من الوجوه، بخلاف المشرك فإنه كالعبد الأصم الأبكم الذي هو كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير، لأن قلبه متقيد للمخلوقين مسترق لهم، ليس له انطلاق وتصرف في الخير. فمثله أيضا كالذي خر من السماء فتخطفته الطيور ومزقته كل ممزق. نعم. ثم ذكر رحمه الله تعالى هنا مثلين ضربهم الله جل وعلا في القرآن الكريم لبيان أيضا حال الموحد وحال المشرك بالله سبحانه وتعالى، وحال من كان متعلقا بالله جل وعلا يرجوه ويعلق حاجته وأمله به، وحال من هو متعلق بغير الله جل وعلا لا يملك لنفسه نفعا ولا دفعا ولا ضرا، فضلا من أن يملك شيئا من ذلك لغيره. ويشير هنا إلى ما جاء في سورة النحل، قال الله سبحانه وتعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون ولا يستطيعون. فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين، أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ فهذان مثلان ضربهما الله جل وعلا في هاتين الآيتين، وهما مثلان يدوران على بيان التوحيد والشرك، وبيان مكانة التوحيد وفضله، والتحذير من الشرك، وبيان فساد أهله وما هم عليه من ضيعة وفساد. ولأهل التفسير ولعلماء التفسير في هذه الآية والمراد بها قولان مشهوران عن الصحابة ومن اتبعهم بإحسان. القول الأول جاء عن مجاهد رحمه الله وغيره أنه قال هو مثل مضروب للوثن وللحق تعالى، هو مثل مضروب للوثن وللحق تعالى، للحق أي الله جل وعلا. والقول الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هذا مثل مضروب ضربه الله للمؤمن والكافر، مضروب للمؤمن والكافر. ونقل القولين ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب إعلام الموقعين، وقال القول الأشبه أي قول مجاهد رحمه الله القول الأول أشبه بالمراد، فإنه أظهر في بطلان الشرك وأوضح عند المخاطب وأعظم في إقامة الحجة، وأيضا أقوى كما قال مناسبة للسياق في قوله ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. القول الأول وهو قول مجاهد رحمه الله أن هذين المثلين ضربهما الله جل وعلا لنفسه، ضربهما لنفسه ولمن اتخذ ندا مع الله جل وعلا، مثل ضربه الله لنفسه ولمن اتخذ ندا مع الله جل وعلا. في الآية الأولى قال جل وعلا ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق سرا وجهرا، هل يستوون؟ يعني هذا مثل أمام الناس، تأملوا في رجلين، تأملوا في رجلين، أحدهما عبد مملوك لا يملك نفسه فنفسه مملوكة لغيره، لا يملك نفسه، نفسه مملوكة لغيره، فضلا أن يملك شيئا لغيره، عبد مملوك هو لا يملك لنفسه، منافعه ليست لنفسه، منافعه ملك لغيره، فهو عبد مملوك، وفي الوقت نفسه لا يقدر على شيء، هو عبد مملوك منافعه وهو نفسه ملك لغيره وفي الوقت نفسه لا يقدر على شيء، هذا حال رجل. ورجل آخر أعطاه الله سبحانه وتعالى ومن عليه برزق حسن فهو ينفق سرا وجهرا، هل يسوي الناس بين هذين الرجلين؟ عندما تعرض هاتان الصورتان على الناس ويقال هل تسوون بين هاتين الصورتين، وهي في مخلوقات لله سبحانه وتعالى، الأول مخلوق والثاني مخلوق لله جل وعلا، هل يسوى بين هاتين الصورتين؟ يقولون ما نسوي بينهما، فرق شاسع بينهما. فيقال إذا كان لا يسوى بين هاتين الصورتين، بين مخلوقين والناس لا يسوون بينهما، فكيف يسوى بين خالق ومخلوق؟ كيف يسوى الصنم الذي لا يملك لنفسه شيئا فضلا عن أن يملك غيره، أن يملكه لغيره، كيف يسوى بالله تبارك وتعالى الذي بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض؟ وكان من عجيب أمر المشركين أنهم إذا لبوا لأداء الحج وكانوا يحجون البيت، إذا لبوا قالوا في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فهم يعتقدون أن الصنم مملوك لله، مملوك لله تبارك وتعالى، طوع تدبير الله وتسخيره سبحانه وتعالى، هكذا يعتقدون. ومع ذلك جعلوه ندا لله تبارك وتعالى وشريكا مع الله، يسألونه ما لا يسأل إلا من الله، ويطلبون منه ما لا يطلب إلا من الله، ويعلقون به من الحاجات والطلبات ما لا يرجى إلا من الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا المثل الأول ضربه الله سبحانه وتعالى لنفسه وللوثن الذي اتخذ من دون الله تبارك وتعالى. والشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية في كتابه التفسير مشى على قول مجاهد رحمه الله، وهنا فيما قرره هنا في هذا الكتاب مشى على قول ابن عباس، والآية تحتمل القولين، لكن الأشبه كما قال ابن القيم رحمه الله هو القول الأول، قول مجاهد، والأقرب لدلالة الآية. والقول الثاني الذي هو قول ابن عباس يعد من لوازم هذا المعنى ومن موجباته، ليس هو معنى الآية وإنما هو من لوازم معنى هذه الآية. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: وأما المؤمن فإنه قوي بالله بقوة إيمانه وتوحيده وتعلقه بالله وحده الذي بيده الأمر والنفع ودفع الضر ودفع الضرر، وهو متصرف في أحواله كلها كالعبد الذي على صراط مستقيم في أقواله وأفعاله منطلق الإرادة حرا عن رق المخلوقين غير مقيد لهم بوجه من الوجوه، بخلاف المشرك فإنه كالعبد الأصم الأبكم الذي هو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، لأن قلبه متقيد للمخلوقين مسترق لهم، ليس له انطلاق وتصرف في الخير. والآية الثانية فيها هذا المعنى، قال: وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم، والأبكم هو الذي لا يتكلم ولا يسمع. تأمل الصورة واضحة، من المهم والضروري أن تفهم هذا المثل. قال: أحدهما أبكم، أبكم الأبكم هو الذي لا يتكلم ولا يسمع، عبد أبكم لا يتكلم ولا يسمع، هذا أمر. الأمر الثاني كل على مولاه، عبء على مولاه وحمل ثقيل، يعني مولاه هو القائم عليه، مولاه هو القائم عليه لا ينتفع به، وإذا أراد أن ينتفع به وجهه إلى شيء لم يأتي بخير، أينما يوجهه لا يأتي بخير. فعبد بهذه الصفة أبكم، لا يسمع ولا يتكلم، وعبء على مولاه، حمل ثقيل على مولاه، وأينما وجهه مولاه في حاجة لم يأته بخير. هل يسوي الناس بين هذا العبد وبين آخر وصفه الله جل وعلا بقوله: ومن هو، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ هل يستوي هذا وذا؟ الجواب لا. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ الجواب لا. فإذا قيل نعم الجواب لا، لا يستوون، يقال: كيف يسوى بين صنم لا يسمع ولا يبصر ولا يعطي ولا يمنع ولا يملك شيئا لا ضرا ولا منعا ولا عطاء ولا دفعا، كيف يسوى صنم بالله تبارك وتعالى؟ وقد قال الله عز وجل إن ربي على صراط مستقيم، فكيف يسوى بين هذا وهذا؟ فهذه صورة ومثال يشاهده الناس ويرونه يوضح لهم حال من يتعلق بغير الله تبارك وتعالى. نعم. ثم في تمام هذا السياق أيضا أشار رحمه الله تعالى إلى مثل آخر لحال المشرك المتعلق بغير الله، قال فمثله أيضا مثل المشرك أيضا كالذي خر من السماء، مثل المشرك كالذي خر من السماء فتخطفته الطيور ومزقته كل ممزق، وهذا في سورة الحج في قوله تعالى حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وهذا المثل يوضح لنا في هذه الآية يوضح لنا أن التوحيد مثله مثل السماء، التوحيد مثله مثل السماء، التوحيد له العلو والرفعة، والمشرك الناقض للتوحيد مثله كمثل الذي خر من السماء، مثله كمثل الذي خر من السماء، يعني كمثل الذي سقط من أعلى من ارتفاع عال ثم ينظر إلى حاله وهو يهوي من المكان العالي الرفيع إلى الأرض، هو لا يخلو من حالات، إما أن تخطفه الطير أو تهوي به الرياح في مكان سحيق ويذهب أشلاء. فهذه حال أو صورة ومثل يوضح حال المشرك بالله سبحانه وتعالى، وأن مثله كمثل الذي خر من السماء، وهذا يوضح أن الشرك بالله سبحانه وتعالى سقوط إلى أسفل الدركات وإلى أنزل المنازل والعياذ بالله. فهذه صورة توضح حال المشرك بالله سبحانه وتعالى، وفي الوقت نفسه توضح حال الموحد بالله، الموحد لله جل وعلا، وأنه حال العالي الرفيع البعيد عن حقير الأمور وسفسافها ورذيلها، لأنه في رفعة التوحيد وسمو الإيمان وفضيلة الإخلاص. نعم. وهؤلاء الذين زعموا أنهم آلهة ينفعون ويدعون لو اجتمعوا كلهم على خلق أضعف المخلوقات وهو الذباب لم يقدروا باجتماعهم على خلقه، فكيف ببعضهم؟ فكيف بفرد من مليارات من مليات الألوف منهم؟ وأبلغ من ذلك أن الذباب لو يسلبهم شيئا لم يقدروا على استخلاصه منه ورده، فهل فوق هذا الضعف ضعف؟ وهل أعظم من هذا الغرور الذي وقع فيه المشرك شيء؟ وهو مع هذا الغرور وهذا الوهن والضعف منقسم قلبه بين عدة آلهة. نعم. ثم ذكر رحمه الله تعالى مثلا آخر بين الله سبحانه وتعالى به بين فيه تبارك وتعالى حال المشرك وحال أيضا الوثن الذي يتخذ ندا مع الله سبحانه وتعالى. ونادى جل وعلا الناس ودعاهم إلى سماع المثل، قال جل وعلا في أواخر سورة الحج يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، رب العالمين جل وعلا يقول استمعوا، الله جل وعلا يقول استمعوا له، أمر من الله لسماع هذا المثل، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. قال أهل العلم النداء هنا للناس عموما المؤمن والكافر، المؤمن ينادى لسماع هذا المثل ليزداد بمعرفته هذا المثل تمسكا بالتوحيد وبعدا عن الشرك ونفورا من الشرك بالله، وأيضا المشرك يدعى لسماع هذا المثل ليعرف من خلاله الحال البئيسة التي يعيشها والحال الوضيعة التي يعيشها في شركه بالله سبحانه وتعالى. قال: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله، أي المشركين بالله سبحانه وتعالى، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لن يخلقوا ذبابا، والذباب معروف أنه من أخس الحيوان وأحقره وأتفهه، حيوان حقير وتافه. ويقول جل وعلا: لو اجتمعوا كل من يدعون من دون الله في الأولين والآخرين، لو اجتمعوا على أن يخلقوا ذبابا واحدا لم يستطيعوا ذلك. ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وأمر آخر أقل من هذا وليس باستطاعتهم فعله: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. هذا أيضا يبين ضعف هذه التي تدعى من دون الله. إن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. قال أهل التفسير: لو جاء الذباب ووقع على من يدعى من دون الله وأخذ شيئا مما عليه من طيب أو قطعة من ورد أو شيء من ذلك وطار وذهب وخرج مع النافذة، إن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، لا يستنقذوه منه. وهنا أشير أن الأمثال التي ضربت في القرآن الكريم ضربت في أشياء واضحة للناس يرونها. المثل هنا مضروب في شيء واضح، ليس مضروبا لأمر سيكتشف في هذا القرن، ليس مضروبا لأمر سيكتشف في هذا القرن، وإنما مضروب لشيء واضح للناس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وزمن التابعين وأتباع التابعين. فهو مثل مضروب في شيء واضح، وهو أن الذباب لو جاء وأخذ شيئا من على الصنم وطار به لا يستطيع الصنم أن يستنقذه منه، هذا شيء واضح. فالآية لا تعلق لها بالاستكشافات الآن، يقول مثلا إن الذباب إذا وضع في فمه شيئا استحال وتغير من مادة إلى مادة أخرى. فالآية المثل المضروب فيها في شيء يعرفه الناس في ذلك الزمان، لا في أمر سيكتشف ويخترع فيما بعد. ولهذا نقول الصحابة ومن اتبعهم بإحسان استوعبوا هذا المثل وسمعوه دون حاجة إلى هذا الذي استكشف، صح أو لم يصح الله أعلم به. فالمثل واضح ونحن مطالبون بفهمه على ضوء هذا الأمر الذي عرفه الأولون وفهموا الآية من خلاله. إن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، يعني لا يستطيعون تخليصه منه إذا فر به وذهب. ضعف الطالب والمطلوب، من هو الطالب ومن المطلوب؟ قيل الطالب الصنم والمطلوب الذباب، يعني إذا ذهب الذباب بشيء من على الصنم وأراده الصنم ما يستطيع، فالصنم ضعيف والذباب ضعيف، ضعف الطالب والمطلوب. وقيل المراد بالطالب الذباب والمطلوب الصنم، يعني الذباب يطلب ما على الصنم من حاجة ليأخذها، والصنم هو المطلوب ولا يستطيع رده، قيل هذا. وقيل الطالب الذي يطلب من الصنم، والمطلوب هو الصنم، الطالب الشخص الذي يلجأ إلى الصنم طالبا منه، والمطلوب هو الصنم. قال ابن القيم: والآية تحتمل هذا كله، الآية في قوله ضعف الطالب والمطلوب تحتمل هذا كله. ثم هؤلاء الذين تعلقوا بهذه الأصنام حقيقة أمرهم كما قال الله عز وجل: ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. وفي آية أخرى قال: وما قدر الله ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم سبحانه وتعالى عما يشركون. يتعلق هؤلاء بحجر ويتعلق هؤلاء بقبة ويتعلقون بشجرة. هل هؤلاء قدر الله حق قدره الذي الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا؟ ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. لكن حال المشركين والعياذ بالله لا يعلقون قلوبهم ورجاءهم بمن هذا شأنه سبحانه وتعالى، وإنما يتعلقون بأشياء أحجار طباب أضرحة إلى غير ذلك ينزلون بها الحاجات، فضعف هؤلاء وضعف أيضا من يطلبون منه، وهؤلاء ما عرفوا ربهم سبحانه وتعالى، ما قدروا الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. فهذا مثل عظيم ضربه الله سبحانه وتعالى لبيان حال المشرك. ومن أراد أن يعرف حال المشرك فلينظر مرة إلى العنكبوت ولينظر مرة إلى الذباب. من أراد أن يعرف حال المشرك بالله الذي يتعلق بغير الله فلينظر مرة إلى العنكبوت ولينظر مرة إلى الذباب، وهي من أخص الحيوان، وقد جعل الله سبحانه وتعالى هذه الحيوانات الخسيسة مثلا لهذا العمل الخسيس الذي هو أخص الأعمال وأحقر الأعمال وأشنع الأعمال وأبطل الأعمال، وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. وليس في الباطل ما هو أبطل من الشرك بالله عز وجل. ثم قال رحمه الله: وهذا الوهن وهذا الوهن والضعف منقسم قلبه بين عدة آلهة، كالعبد الذي بين الشركاء المتشاكسين لا يتمكن من إرضاء أحدهم دون الآخر، فهو معهم في شر دائم وشقاء متراكم. فلو استحضر المشرك بعض هذه الأحوال الوخيمة لربأ بنفسه عما هو عليه، ولعلم أنه قد أضاع عقله ورأيه بعدما أضاع دينه. وأما الموحد فإنه خالص لربه، لا يعبد إلا هو، ولا يرجو ويخشى إلا هو، وقد اطمأن قلبه واستراح وعلم أنه على الدين الحق، وأن عاقبته أحمد العواقب، ومآله الخير والفلاح والسعادة الأبدية، فهو في حياة طيبة ويطمع في حياة أطيب منها. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذا المثل، قال الله عز وجل: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل. هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. هذا مثل للشرك والتوحيد وللمشرك والموحد. والشيخ رحمه الله تعالى بين هذه الآية هنا بقوله رحمه الله: وهذا الوهن والضعف منقسم قلبه بين عدة آلهة، يعني من كان على هذا الوهن والضعف والمشرك بالله منقسم بين عدة آلهة، آلهة عديدة قلبه مشتت بينها. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ قال: كالعبد الذي بين الشركاء المتشاكسين، يعني حال المشرك مع الآلهة كالعبد الذي بين الشركاء المتشاكسين، لا يتمكن من إرضاء أحدهما، لا يتمكن من إرضاء أحدهم دون الآخر، فهو معهم في شر دائم وشقاء متراكم. هذا حال المشرك مشتت القلب، وضياع المشرك بين من يتعلق بهم هو ضياع في أودية كثيرة، بين وادي تعلقه بالصنم أو الوثن أو القبة أو الضريح، وبين أيضا ضياع تعلقه بالسدنة الذين حول القبور، كل يوجهه إلى طريق. وما أعظم الضياع الذي يعيشه المقابرية المتعلقين بالقبور والمتعلقين بالسدنة الذين عند القبور، أكلت أموال الناس بالباطل. ما أكثر ما يكون التشتت والضياع والتشرذم والتمزق الذي يعاني منه من يتعلق بغير الله تبارك وتعالى من غير أن يحصل طائل أو ينال نتيجة. قال: فلو استحضر المشرك بعض هذه الأحوال الوخيمة لربأ بنفسه عما هو عليه، ولعلم أنه قد أضاع عقله ورأيه بعدما أضاع دينه. فرق بين هذا وبين الموحد. قال: وأما الموحد فإنه خالص لربه. الموحد خالص لربه، قلبه مجتمع ليس مشتت، قلبه مجتمع ليس مشتتا، بل قلبه خالص لربه، ليس في قلبه رجاء إلا من الله، ليس في قلبه خوف إلا من الله، ليس فيه طلب إلا من الله، ليس فيه أمل إلا من الله. فكل ما في قلبه تعلق بالله ورجاء من الله. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فهذه حال الموحد، قلبه خالص لله تبارك وتعالى. قال: وأما الموحد فإنه خالص لربه، لا يعبد إلا هو، ولا يرجو ويخشى إلا هو، وقد اطمأن قلبه واستراح، وعلم أنه على الدين الحق، وأن عاقبته أحمد العواقب، ومآله الخير والفلاح والسعادة الأبدية، فهو في حياة طيبة ويطمع في حياة أطيب منها، أي مع توحيده وإخلاصه لله تبارك وتعالى. وهنا أشير إلى كلام عظيم جدا للإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه أعلام الموقعين، حيث عقد هناك فصلا نافعا ماتعا مفيدا في عرض أمثال القرآن، وجاء بأمثال القرآن وشرحها شرحا ليس مطولا، جمعها في مكان واحد في كتاب أعلام الموقعين، وشرحها شرحا ليس مطولا، وهو مفيد فائدة عظيمة جدا لطالب العلم. و من الأمثال التي شرحها رحمه الله تعالى مثلا أو ثلاثة أمثلة عظيمة ختم الله جل وعلا بها سورة التحريم، وهي بيان أن المشرك بالله تبارك وتعالى إن مات على شركه لا تنفعه وصلة قرابة، سواء كانت القرابة زوجية أو بنوة أو أبوة، لا تنفعه وصلة قرابة إذا كان مشركا بالله سبحانه وتعالى. والموحد لا يضره الحال ما دام أنه موحدا مخلصا لله جل وعلا. وكلام ابن القيم في الأمثال كلها نفيس للغاية، لكنني أحببت أن نقرأ كلامه ونسمع كلامه في توضيح هذا المثل لما فيه من فائدة كبيرة من جهة، وأيضا يكون مثالا لنا مشوقا لقراءة الأمثال أو شرحه للأمثال الأخرى في كتابه إعلام الموقعين. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومنها قوله تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. فاشتملت هذه الآيات على ثلاثة أمثال: مثل للكفار، ومثلين للمؤمنين،

أم المؤمنين إن كانت السورة نزلت بعد قصة الإفك، وتوطين نفسها على ما قال فيها الكاذبون إن كانت قبلها، كما في ذكر التمثيل بامرأة نوح ولوط، كما في ذكر التمثيل بامرأة نوح ولوط تحذير لها ولحفصة مما اعتمدتاه في حق النبي صلى الله عليه وسلم. فتضمنت هذه الأمثال التحذير لهن والتخويف، والتحريض لهن على الطاعة والتوحيد والتسلية وتوطين النفس لمن أوذي منهن وكذب عليه، وأسرار التنزيل فوق هذا وأجل منه، ولا سيما أسرار الأمثال التي لا يعقلها إلا العالمون. قالوا: فهذا بعض ما اشتمل عليه القرآن من التمثيل والقياس والجمع والفرق. جزاك الله خيرا. عودا إلى المثل الذي هو قول الله سبحانه وتعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت. أشرت إلى أن العنكبوت موجودة في غالب البيوت وفي كثير منها، وأن هذه صورة حية أو أمر مشاهد أمام الناس يعون من خلاله حال المشرك. وأزيد أقول: غالبا الأماكن التي يقصدها من يتعلق بغير الله من أضرحة أو غيرها غالبا لا تخلو في سقوفها أو في أركانها من بيوت العنكبوت، لا تخلو من بيوت العنكبوت، تلك الأماكن التي يقصدونها في الغالب لا تخلو من بيوت العنكبوت. ولهذا ليت من يذهب إلى تلك الأماكن ليطلب حاجته من مقبورين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ليته يرفع رأسه إلى السقف حيث يوجد بيت العنكبوت، أو إلى الركن والزاوية حيث يوجد بيت العنكبوت، لينظر من خلاله إلى حاله وحال من يتعلق به، ليعي حقيقة الأمر ويعود تائبا إلى الله سبحانه وتعالى إن كتب الله عز وجل له الهداية وعقل عن الله هذا المثل العظيم الذي ضربه الله جل وعلا في القرآن الكريم لبيان حال المشرك وحال من يتعلق به من دون الله جل وعلا. نسأل الله عز وجل أن يهدي من ضل إلى الهدى، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يعيذنا من أن نشرك به ونحن نعلم، ونستغفره تبارك وتعالى لما لا نعلم، ونعوذ به تبارك وتعالى من الكفر والشرك والنفاق والشقاق وسيء الأخلاق، وأن يهدينا إليه تبارك وتعالى صراطا مستقيما. وقبل أن أنبه قبل أن أختم، أحب أن أنبه وأشير إلى أنه في بداية الصيف أعلنت عن مسابقة علمية بحثية في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، ووضعت شيئا من الضوابط لتلك المسابقة، وكان عنوان المسابقة جمع الأحاديث المتعلقة بسرعة استجابة الصحابة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، جمعها ودراستها. ووضع لتلك المسابقة بعض الضوابط، وكان آخر موعد لتسليم الأبحاث في 15 من شهر رمضان، وعدد من الإخوة والأخوات طلاب العلم شاركوا مشاركات جيدة في كتابة هذه البحوث، ولا أشك أن أيضا آخرين شاركوا ولكن لم يتيسر لهم تسليم البحوث، وآخرين لم يشاركوا لكنهم قلبوا الكتاب واستفادوا من هذا الباب، وهو باب سرعة استجابة الصحابة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو باب عظيم من أبواب العلم والخير وتحريك الهمم للنشاط والجد في طاعة الله والاستجابة لأمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد فرز الأبحاث وإحالتي لها إلى بعض المحكمين من طلاب العلم، أحلتها إلى 3 محكمين كالعادة في المسابقة التي تقدم سنويا، فكانت النتيجة، لأن ذكرت أنه سيكون هناك 3 من الباحثين سيكونون هم الفائزين بهذه المسابقة، وكل له مكافأة مالية من أحد الأفاضل جزاه الله خيرا وجعلها في ميزان حسناته ورفعة في درجاته. والآن أعلن أسماء الفائزين الثلاثة. الأول هو الأخ حمزة بن سعدي الجزائري، الثاني هو الأخ رياض بن محمد الجزائري، الثالث هو الأخ موسى الهلالي اليمني. وهؤلاء يراجعون الأخ عبد الحكيم لاستلام المكافأة المخصصة لهم، وجميع المتسابقين أيضا يراجعون الأخ عبد الحكيم لاستلام أبحاثهم. ونسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على رسول الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: هل للتوحيد أثر فيما يعيشه الناس من ضيق المعاش وشدة الحاجة؟ التوحيد له أثر عظيم على العبد في دنياه وأخراه، أما في الدنيا فأثره في العيش الطيب وانشراح الصدر وراحة البال وزوال الهموم والغموم. ولهذا كان التوحيد مفزعا للإنسان إذا أصيب بغم، كما كان يونس عليه السلام يردد في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا أصابه كرب قال: لا إله إلا الله العظيم، لا إله إلا الله الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. فالتوحيد هو راحة الصدور وأنس القلوب وانشراحها وزوال الهموم وسعادة الدنيا والآخرة. ولهذا قال تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والحياة الطيبة ليست مرتبطة بالمال قلة وكثرة، ولا أيضا بالأمور الأخرى. الحياة الطيبة مرتبطة براحة القلب. ولهذا كم من أناس عندهم من المال مثل مال قارون وقلبه ليس مرتاحا وباله ليس مرتاحا، وآخر ليس عنده من المال إلا الشيء القليل وهو في راحة تامة واطمئنان تام وقلبه منشرح. فالراحة الحقيقية والسعادة الحقيقية هي في راحة القلب واطمئنانه، ولا يمكن للقلب أن يطمئن أو يقر إلا بالتوحيد. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والتوحيد له أثره على الموحد في الدنيا إضافة إلى راحة القلب وقراره وطمأنينته، في أيضا قناعته ورضاه بما قسم الله سبحانه وتعالى له، وتهيئة أبواب الرزق والخير من حيث يحتسب العبد وما لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أليس الله بكاف عبده. والآيات في هذا المعنى والشواهد كثيرة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.